نصف الساعة الحديث هل يدخل في النهي عن نصف الخاتم أو عن نصف الخاتم الحديث؟ وما حكم جرس الساعة؟ أما جرس الساعة فالذي يظهر أنه داخل في النهي عن الجرس لا تصحب الملائكة رفقة في كلب أو جرس رواه مسلم. وأما الحديث التي لها حديث فقد وردت أحاديث، ولكن الإمام البخاري رحمه الله تعالى يرى أنها لا تثبت، يرى أنها لا تثبت، وقد ذكر في كتاب اللباس باب لباس الخاتم من حديد أو بهذا المعنى، واستدل بحديث التمس ولو خاتما من حديد، والحافظ ابن حجر أقره على ذلك ولم يعترض عليه، فلعل الأحاديث مهزوزة لا أقول إنها شديدة الضعف، ولكن الإمام البخاري يرى أنها ضعيفة ولا يعني تصلح لمعارضة حديث التمس ولو خاتما من حديد. تفضل.